50 languages. 23. 23. تعلم اللغات الأجنبية. Aprendre llengües estrangeres. أين تعلمت الإسبانية؟ On ha après l'espanyol? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Parla portuguès també? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Sí, i també parlo una mica d'italià. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Penso que parla molt bé. اللغات متشابهة إلى حد ما. Les llengües s'assemblen. أستطيع أن أفهمها جيدا. Les puc comprendre bé. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Però parlar-ne i escriure'n és difícil. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Encara faig un munt d'errors. أرجو أن تصحح لي دائما. No dubti a corregir-me, si us plau. نطقك جيد تماما. La seva pronunciació és molt bona. عندك لكنة بسيطة. Té un lleuger accent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Es pot endevinar d'on ve. ما هي لغتك الأم؟ Quina és la seva llengua materna? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Que fa algun curs de llengua vostè? أي منهج تستعمل؟ Quin material utilitza? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Ara mateix no me'n recordo del nom. العنوان لا يخطر على بالي. El títol no em ve a la memòria. لقد نسيته. L'he oblidat.